عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ناصر أوليائه المؤمنين، والحمد لله معز عباده الصالحين، يرفع المؤمنين درجات ويعليهم إلى المنازل العاليات. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بفعل ما يقربكم إليه سبحانه، واعلموا أن لله سننًا في الكون لا تتخلف، ومن سنن الله في الكون أن ينجي عباده المؤمنين من كيد أعدائهم، كما قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سنة الله ماضية في نصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبب حديثي هذا تذكر واقعة وقعت في مثل يومكم أو في مثل يوم غديكم، ألا وهي يوم إنجاء الله عز وجل لموسى عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أحق بموسى منكم. لما نصر الله جل وعلا موسى عليه السلام من عدوه فرعون الذي كان بيده الملك وكان له الأمر والنهي وكان معه الأتباع الكثيرون وكان ومع ذلك نصر الله عز وجل موسى، مع أن الذين معه كانوا قلة قليلة ولم يكونوا بتلك الكثرة. فنجاهم الله بأن فرج لهم البحر، ولما تبعهم فرعون غرق. وقصة فرعون معلومة معروفة في كتاب الله عز وجل، وقد كان مؤمن آل فرعون قد حذر قومه من أن تكون الغلبة عليهم. انظر قول الله عز وجل على لسان هذا المؤمن، قال لقومه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلم ينجهم كلام فرعون شيئا، وكانت عاقبتهم أن أغرقهم الله عز وجل في اليم. وهكذا سنة الله ماضية بنصر أوليائه المؤمنين. انظر لنصر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، استمع إليه في قوله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول الله لنبيه ولأصحابه: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويقول سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. النصر بيد الله، يؤيد به من يشاء، كما قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء. وكما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أذكركم بقصة نصر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، كما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية. ويقول تعالى مبينا قدرته على نصر عباده: وإن الله على نصرهم لقدير، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونصر الله للمؤمنين مشروط بأن ينصر المؤمنون ربهم، بأن يقوموا بدينه، وأن يدعو الناس إلى هذا الدين، وأن يجعلوا طاعة الله عز وجل غالبة عليهم. قال جل وعلا في كتابه العزيز: فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز مبينا نصره لعباده المؤمنين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيا أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله بنصر الله عز وجل ونصر دينه وكتابه، تكون بذلك من المفلحين دنيا وآخرة. يرفع الله درجاتكم في الجنة ويرضى عنكم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نحمده سبحانه ونشكره، فقد أعطانا من النعم الشيء الكثير، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بفعل ما يقربكم إليه سبحانه. إن المؤمن حريص على فعل ما أمر الله جل وعلا به وأوجبه، فإن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يفعل الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. وإن من أنواع النوافل نوافل الصيام، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر الله به سنة. فيا أيها المؤمنون تقربوا إلى الله بصيام يوم عاشوراء لتحوزوا الأجور ولتكونوا متبعين لنبيكم صلى الله عليه وسلم. ويستحب صيام يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيام النفل ومنه صيام يوم عاشوراء يصح بنية من النهار، فيجوز لك أن تبتدي الآن نية الصيام إذا لم تكن قد أكلت قبل ذلك. ويجوز للإنسان أن يصوم يوم العاشر وحده، ويعد بذلك صائما ليوم عاشوراء. إن من صام يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على صوم هذا اليوم. ألا صلوا أيها المؤمنون على نبيكم الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيدهم بنصرك المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم انشر الأمن والاستقرار في جميع بلاد المسلمين، اللهم اجعلهم متعاونين متوادين متحابين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ازرع فيها مخافتك ورجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا من المحافظين على الصلوات، القائمين بأداء الواجبات، المقدمين على فعل المستحبات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.